بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدي حجاج الحطاب بقرية سندسيس مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والشبكة الإقليمية. نحمدك يا رب العالمين، نحمدك حمد الشاكرين القانتين، حمدا يليق بجلالك وعظيم سلطانك، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. ودائما خير البدء القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي يتلو علينا ما تيسر له من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. Thank you.

اله الا الله. انت عليك قَالَ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا